فتح يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية كما نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم البغال، ونهى أيضا عن نكاح المتعة الذي كان مباحا من قبل. هذه الأمور الثلاثة نهى عنها صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وجعلها محرمة، فلا يجوز أكل الحمار الأهلي ولا البغل، كما نهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من الحيوانات، وكذلك أكل كل ذي مخلب من الطيور. ثم قال ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقول الله تبارك وتعالى لتركبوها وزينة. يدخل مدخل الحمر البغال، نعم هذا متفق عليه. وأما الخيول فهي عند المالكية تدخل في مدخلها، بمعنى يجري عليها التحريم، أي كما يجري التحريم على الحمر الأهلية والبغال يجري أيضا على الخيول. واستدلوا لتحريم الخيول بقول الله عز وجل من سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، استدلوا بما يسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتران، لأن النص القرآني قد جمع بين هذه الثلاث، قال والخيل والبغال والحمير، إيش هي دلالة إيش؟ دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة ليست قوية، دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة وليست قوية، لذلك نقول إن الخيول في القول الأصح ليست محرمة، بدليل أن هناك نصا صريحا في إباحة الأفراس أو الخيول، ففي الحديث الصحيح عن أسماء قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. والدلالة هنا التي استدل بها المالكية كما ذكرت هي دلالة ضعيفة، لأنها دلالة اقتران، ودلالة الاقتران وحدها ليست كافية في إثبات الحكم. واستدلوا أيضا بالآية الأخرى التي تحصر الأكل في الأنعام، التي تحصر مثلا إباحة الأكل في الأنعام. وعلى كل حال بالنسبة للحمر والبغال فالنص على تحريمهما صريح وواضح لا إشكال فيه. بالنسبة للدليل الذي استدل به المالكية على تحريم الخيول فهو ضعيف ويصادم النص الصريح الدال على إباحة الخيول. ثم قال ولا زكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية. إذا كان الله قد حرم الحمر والبغال فإنه لا تنفع فيها الزكاة، لو زكاها الإنسان ما تنفع فيها شيئا، لو زكى الإنسان حمارا يقول أنا زكيتها صارت يعني مباحة، لا، الزكاة إنما تنفع في أي شيء إما أباحه الله تعالى، أما ما حرمه الله تعالى زكيه أو لا تذكيه فهو محرم، إذ لا تنفع الزكاة في الحمر الأهلية ولا في البغال. طيب لكن تنفع في ماذا؟ في الحمر الوحشية، لأن الله قد أباحها بحديث رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قد اصطادوا حمارا وحشيا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فأباح لهم أكله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية أنه كان في حالة إحرام فقال لأصحابه هل أشار أحد منكم إليه؟ قالوا لا، فأذن لهم في أكله صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. قال ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منه. عند المالكية لا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منه، يستدلون بالنص قرآني وهو قول الله تعالى من سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يقولون إن الآية الكريمة قد حصرت المحرمات في المذكورات، إنما ذات حصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن ذا يعني الحصر جاء بطريقة النفي والإثبات. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعم إلا أن يكون من إلى آخره. استدلوا بهذه الآية على حصر المحرمات فيما ذكرته الآية الكريمة، وعليه فما لم تذكره الآية الكريمة عندهم لا يدخل في التحريم بل هو مباح. طيب، والنهي الوارد في موطأ مالك وفي غيره حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من طرف، قالوا هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. ولكن هذا النوع من التأويل تأويل ضعيف، لأنه إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص فينبغي حمل العام على الخاص. النص القرآني ورد عاما والنص الحديثي ورد خاصا، فينبغي بناء العام على الخاص. نقول إن النص القرآني لم يقصد منه الحصر في المذكورات، وإنما نص على بعض المحرمات، فجاء الحديث الصحيح الذي أوضح وبين محرمات أخرى تضاف إلى المحرمات التي ذكرتها الآية الكريمة. فينبغي الأخذ بالعام والخاص، وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام لأن دلالته أقوى من دلالة العام. فإذا قولهم لا بأس بأكل كل ذي مخلب من الطيور هذا قول ضعيف، لأنه يخالف النص الصريح. وقد روى الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه هذا النص الصريح، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من وكل ذي مخلب من الطيور. ذي مخلب، المراد بالمخلب الظفر الذي يفترس به، لأن الحيوان يفترس بالناب والطائر يفترس بإيش؟ بالظفر. نعم، الله تعالى. نعم، نعم، إذا كان هذا الشجر خاصا بإنتاج عنب الخمر لا يجوز العمل فيه. إذا كان هذا الشجر خاص بإنتاج عنب الخمر، لأن هناك شجرا خاص بإنتاج عنب الخمر لا يستعمل ذلك العنب إلا في الخمر، لا يجوز الاشتغال في حقله أبدا، لا بأن يسقيه ولا بأن يجذبه ولا بأن يجنيه أبدا، لا يجوز هذا. نعم نعم، الخميرة هذه المادة ليست من المواد المسكرة، ولم يبلغنا أن فيها شيئا من المحرمات لحد الآن. يشاع فيها كلام بأن فيها مادة الخنزير مثلا أو مادة الكحول، مادة الكحول، ولكن هذا يحتاج إلى تيقن، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يظهر ما يدل على تحريمها، سيظهر ما يدل على تحريمها، ما دام لم يظهر لنا ما يدل على تحريمها فنحمله على الأصل، نحمله على الأصل حتى يبان بأنها محرمة لأجل ما تحتوي عليه من مواد محرمة. نعم، لا هي عامة في كل زمان وفي كل مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حرمها لم يقصد تحريمها في ذلك الوقت بالذات، لا، لأن الصيغة التي جاءت على لسان فاطمة هي صيغة عامة لا تختص بزمان ولا بمكان، لا تختص بزمان ولا بمكان. ومما يؤكد ذلك أن الله تعالى قد أسند فيها التحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند فيها التحريم إلى الله وإليه صلى الله عليه وسلم، قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة وعن الحمر الأهلية، عن نكاح المتعة وعن لا وعن الحمر الأهلية أكلها فقط. لا، هذا ليس صحيح. هذا الدليل الذي ذكرناه آنفا، فهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أليس له ناب؟ لا لا له ناب. أليس مفترسا؟ لا لا. كيف هذا دليل صريح؟ هل هناك أصرح من هذا الدليل؟ ونعم المالكية يقولون بكراهته ويقولون بتحريم. والآن تأكد في البحوث العلمية تحريم أكل لحوم الكلاب، تأكد هذا الحيوان النجس القذر حرمته أشد من حرمة الحيوانات الأخرى المفترسة. لماذا؟ لأنه يشتمل على 30 داء، وجاء في حديث في أثر أنه مشتمل على 50 داء الأدواء التي توجد فيه. على كل حال لحم الكلاب يعني لا يقول بإباحته إلا إنسان إما أن يكون غير مطلع على هذا الحديث، وإما أن يكون عنده تأويل، عنده تأويل لهذا الحديث، والتأويل لهذا الحديث ضعيف جدا. ثم كما ذكرنا إن ما ثبت في البحوث العلمية اليوم يؤكد تحريم الكلاب. نعم نعم. الحلزون ينبغي عدم أكله، لأن الحلزون في الحقيقة لا يذكر، وكل ما لا يذكر لا يؤكل إلا ما استثناه الشارع، والشارع استثنى نوعين من الحيوانات التي تؤكل ميتة، وهي حيوانات البحر والجراد. الجراد كما في حديث عبد الله بن أوفى أنهم أكلوا الجراد في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحوم، وكذلك ميتة البحر. وهذا الحلزون ما دام لا يذكى فإنه لا يؤكل، هذا من جهة. من جهة أخرى فإنه من الحيوانات الخبيثة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتنزه عن أكله. وليس تحريمه قطعيا، لأن فيه خلاف عند العلماء يؤكل أو لا يؤكل، لكن الأحوط لا يأكله المسلم، الأحوط لا يأكله المسلم. نعم. لا لا، هذا لا يدخل في الإسكار، هذا داخل في حكم الضرورة الذي قال الله فيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والذي قال الله فيه إلا من اضطررتم إليه، هذا لا حرج فيه. ثم هذا ليس سكرا لا يشربه الإنسان، وإنما يخدر به فترة من الزمن لكي تنقذ حياته، لكي تنقذ حياته. نعم. قنفذ أيضا هو محل خلاف عند العلماء، ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن أبا هريرة سئل عن القنفذ فقال للسائل لا بأس بأكله، وكان في المجلس رجل حاضر فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القنفذ بأنها خبيثة فقال بأنه خبيثة، فقال إن كان قاله فهو كما قال. لكن هذا الحديث هناك من العلماء من لم يصححه، لو صح هذا الحديث لكان صريحا في تحريم لحم القنفذ، ولكن هناك من لم يصحح وحمل القنفذ على الأصل، على الأصل اللي هو الإباحة، الأصل اللي هو الإباحة. نعم. لا لا لا، البحر كل حيواناته حلال، حتى كلاب البحر وسباع البحر وحيات البحر كل ما في البحر حلال. اختلفوا في الحيوان الذي يوجد على صورة بني آدم، يعني لو وجد حيوان على صورة يعني بني آدم هل يؤكل أم لا يؤكل، هذا فيه خلاف عندهم. والظاهر أن كل الحيوانات التي توجد في البحر تؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، قوله ميتته هذا مضاف، واسم الجنس إذا أضيف أو المفرد إذا أضيف فإنه يدل على العموم، فلا يستثنى منه شيء، لا يستثنى منه شيء. نعم. كيف يعني الكلاب؟ لا لا، التي ماشي أباح الشرع، نقول التي أباح الشرع أن نأكل صيدها هكذا، لا لا تؤكل. أباح الشرع هذا القوس، فتح لنا هذا القوس يبقى محصورا في هذا القوس، تعدوش به الدائرة دي. قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ما أمسكنا، لم يقل فكلوا منهن ومما أمسكنا عليكم، لا، مما أمسك الكلاب والطيور ذات المخالب التي اتخذت للصيد. ويشترط في هذا النوع من الكلاب وفي هذا النوع من ذات المخالب أن تكون معلمة، لا مطلق الكلاب ولا مطلق الطيور، لا بد أن تكون معلمة. والكلب المعلم هو الذي إذا زجر انزجر، وإذا أرسل يرسل، إذا قلت له كف ينكف، إذا قلت له اذهب يذهب. لهذا قال الله عز وجل مكلبين مما علمكم الله يسألونك عن نعم الأنقار سبحانه وتعالى مكلبين تعلمونهن، تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين. ما زال رحمه الله يتكلم عن الفرائض والواجبات والمحرمات وغيرهما من الأمور التي شرعها الله عز وجل في شريعته، من هذه الفرائض الفرض الذي قارنه الله عز وجل بتوحيده في غير ما آية من القرآن الكريم، ألا وهو بر الوالدين. فإنكم عندما تقرؤون القرآن تجدون هذا الفرض مقرونا بفرض التوحيد الذي فرضه الله على عباده. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الفريضة هي فريضة في الشرائع كلها التي أنزلها الله تعالى على عباده، فقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يحسن إلى الوالدين. قال تعالى في سورة البقرة وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وحكى الله عز وجل عن جملة من الأنبياء أنهم كانوا أبرارا بوالديهم، قال تعالى عن نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالدي، وقال عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالدتي. وهذا أمر تقرره الفطر، أي جعل الله عز وجل في فطر الناس الإحسان إلى الوالدين والتودد إليهما، ولذلك كان من فرائض هذه الشريعة الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. ثم قال رحمه الله: وإن كانا فاسقين، وإن كانا فاسقين، أي وإن كان الوالدان فاسقين، بل ولو كان كافرين فيجب برورهما، سواء كان فسقهما فسق بدعة أو فسق جريحة، سواء كان فسقهما فسقا يرجع إلى البدعة أو كان فسقا يرجع إلى الجوارح. فسق البدعة هو ما يتعلق بالأمور الاعتقادية كالقدرية وما أشبه ذلك، قدرية والمعتزلة وما أشبه ذلك من أولئك المبتدعة، حتى ولو كانت عقيدته عقيدة مبتدعة فيجب على الولد أن يبره كما يجب عليه أن يبر والدته ولو كانت على العقيدة الفاسدة، بل ولو كان كافرين كما قرر القرآن الكريم ذلك في قوله جل جلاله: ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالمصاحبة بالمعروف واجبة حتى ولو كان الوالدان مشركين وكافرين وخارجين من الملة. ولذلك فإن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عندما قدمت أمها وهي ما زالت على الشرك بالله تعالى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في العهد الذي كان بينه وبين قريش، وأرادت أمها أن تصلها، جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في صلتها، فقالت: يا رسول الله، إن أمي قادمة من مكة وهي تريد رحمي، أي تريد أن تزورها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فأنزل الله تعالى في حقها قوله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم قال: وإن كانا مشركين فليقل لهما قولا لينا ويعاشرهما بالمعروف ولينطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه أنواع البر التي بها يحصل الإحسان للوالدين كما قررها القرآن الكريم في سورة الإسراء، حيث قال جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فللوالدين حقوق في حياتهما ولهما حقوق بعد مماتهما، فحقوقهما في حياتهما البرور به قولا وفعلا، قولا وفعلا، أما الفعل فيتجلى في النفقة عليهما حتى ولو كان غير محتاجين إلى الولد، فينبغي له أن يحسن إليهما بالهدايا حتى وإن كان غنيين. أما إن كان فقيرين فيجب عليه أن ينفق عليهما، وأما إذا كان غنيين فلا تجب النفقة عليه، ولكن عليه أن يحسن إليهما بأنواع الإحسان من هدايا وما إلى ذلك. ويجب عليه كذلك أن يبرهما بالقول اللين اللطيف الذي يدخل على القلب السرور، ولا يجوز له أن يرفع صوته عليهما فضلا عن أن يسبهما أو يشتمهما. ولهذا قال القرآن الكريم: فلا تقل لهما أف، وجاء في الأثر: لو كان هناك كلمة أقل من أف لنهى الله تبارك وتعالى عليها. ولهما حقوق بعد موتهما، ومن ذلك الاستغفار لهما والصلاة عليهما وصلة رحمهما وإكرام صديقهما، هذه حقوق تأتي بعد موتهما كما جاء ذلك في حديث رواه بعض أصحاب السنن، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله قائلا: يا رسول الله، إنني كنت أبر أبوي في حياتهما وبعد موتهما، فهل علي من حقوق؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة رحمهما وإنفاذ عهدهما، وفي رواية: وإكرام صديقهما. هذه حقوق تكون بعد موتهما، الصلاة عليهما والمراد بها الصلاة على الصلاة عليهما صلاة الجنازة، والاستغفار لهما أي طلب المغفرة من الله لهما، وكذلك صلة رحمهما، وكذلك إنفاذ عهدهما. إذا عاهد إلى الولد بشيء فينبغي له أن يوفي بذلك العهد، وكذلك إكرام صديقهما. قال: وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين. نعم، هذا من حقوقهما بعد موتهما كما ذكرنا، وقد قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عليه أن يستغفر لهما ويترحم عليهما ويجعل لهما نصيبا من صلاته بالدعاء لهما، ولا ينساهما في صلاة ولا في دعاء ولا في عمل صالح. ففضل والدين عليهما أعظم فضل في هذه الدنيا بعد فضل الله وحق الله سبحانه وتعالى. قال وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. مما يجب عليه أي على المؤمن أن يوالي المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربهما ومغاربها. الموالاة واجبة وهي فريضة من فرائض هذا الدين، بل هي في الحقيقة قاعدة من قواعد العقيدة الإسلامية، فلا تتحقق عقيدة إلا بهذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو موالاة المؤمنين بعد موالاة الله ورسوله. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله، والذين ولايتك لله ورسوله أولا، ثم ولايتك لكل من يركع ويسجد ويطبق أحكام الدين. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. وكذلك قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والآية في هذا المعنى كثيرة. ومن النصوص النبوية قوله عليه الصلاة والسلام من أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله وتوالي في الله، من أوثق عرى الإسلام، بمعنى أن إذن الموالاة لله ورسوله وللمؤمنين من القواعد ومن الأسس التي بني عليها هذا الدين. فيجب على كل مسلم أن يوالي المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، سواء من عرفهم بالأشخاص أو من سمع بذكرهم، من عرفهم بالأشخاص أو من سمع بذكرهم. فقد عقد الله الموالاة بين كل مؤمن ومؤمن، بين كل مؤمن ومؤمن في الدنيا كلها، من أول مؤمن إلى آخر مؤمن، بل يوالي المؤمنين الذين مضوا في التاريخ والذين يأتون إن شاء الله، فهو يحبهم ويواليهم ويناصرهم. وهذه الموالاة تقتضي المناصرة والدفاع عن المؤمن وحمايته وحماية عرضه وحفظه من كل سوء مكروه. نعم. قال والنصيحة له. والنصيحة كذلك من واجبات هذا الدين، النصيحة للمسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو رقيح قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. وهذا الأسلوب كما نعلم أسلوب يقتضي الحصر، والمراد بالحصر هنا الحصر الإضافي وليس الحصر الحقيقي. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن فالنصيحة واجبة، ومن تخلى عنها فقد تخلى عن هذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. والنصيحة تكون في الدين وتكون في الدنيا، وأعظمها النصيحة التي تكون في الدين. قال ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يبلغ العبد المؤمن حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أمور الدين ومن أمور الدنيا. والمراد بقوله لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان أي لا يبلغ العبد كمال الإيمان، لأن الإيمان على قسمين: الإيمان الذي هو الحد الأدنى حيث لا يعتبر صاحبه مؤمنا إلا إذا حققه، وهو الإيمان بأمور العقيدة الست التي سبق ذكرها. والنوع الثاني النوع الإيمان الكامل، أو الذي يعبر عنه ب بالإيمان المطلق، هناك مطلق الإيمان وهناك الإيمان المطلق، فهذا الإيمان المطلق هو الذي يندرج في شعبه هذه الشعبة التي هي المحبة لأخيك المؤمن، لأن شعب الإيمان الكامل كثيرة، قال فيها عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمن استكمل هذه الشعب فقد استكمل الإيمان، فمن لم يستكملها فلم يستكمل الإيمان بعد، فعنده إيمان ينجو به من عذاب الله تبارك وتعالى، ولكن لا يقبل الإيمان إلا باستيعاب تلك الشعب كلها، إلا باستيعاب تلك الشعب كلها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا: ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث. وقد استدل المؤلف رحمه الله على هذا المعنى بحديث، ولكنه رحمه الله تعالى صاغ هذا الحديث بصياغة التضعيف، وهذا عيب عند المحدثين، لأن المحدثين لا يرضون أن يصاغ الحديث الصحيح بصيغة التضعيف، كما لا يرضون أن يصاغ الحديث الضعيف بصيغة جزم، وهو رحمه الله تعالى يستعمل هذا في مواضع، وهي غفلة منه رحمه الله تعالى، حيث قال: فقد روية، روية لا يقال روية، لأن الحديث الصحيح هو في الصحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في الصحيح أي في صحيح البخاري، فلا يقال روية، وإنما يقال ثبت، كذلك ثبت، أو كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول كذلك ورد، كذلك ورد، كذلك ثبت، كذلك قال، لكن لا يقال روية. إذن هذا عيب عند المحدثين، إذا أردت أن تذكر الحديث الصحيح فاذكره بالجزم ولا تذكره بالتضعيف. قال: وعليه أن يصل رحمه، وعليه أن يصل رحمه، عليه أن يصل رحمه، هذا من أخلاق الدين ومن الأمور الواجبة في الإسلام، أن يصل العبد رحمه، والمراد بالرحم هنا كل من تربطك به علاقة خاصة، والرحم رحمان: رحم عامة وهي التي تشمل كل مؤمن بينك وبينه صلة لا إله إلا الله وصلة الإيمان، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهناك رحم خاصة وهي المرادة هنا، والمراد بالرحم الخاصة كل من تربطك به علاقة رحمية فينبغي أن تصله، وهذه العلاقة الرحمية هي شاملة لكل من له بك علاقة، وقيل من يحرم عليك مثلا من النساء نكاحها، والصواب أن كل قريب لك فإنه ينبغي أن تصله، ولكن الصلة تختلف باختلاف مراتب هؤلاء القرابة، فمن كان أقرب فصلته أحق، كلما كان أقرب كلما كانت صلته أحق، فمثلا صلة الوالدين أعظم وأحق، ثم بعد ذلك صلة الإخوان، ثم صلة الأعمام، وصلة الأخوال، وصلة الخالات والجدات، وهكذا وهكذا وهكذا، وتحصل صلة الرحم بأمور، منها زيارته، ومنها كذلك مراسلته أو مهاتفته بالهاتف مثلا، هذا نوع من الصلة، فإن كان محتاجا وكنت ذا فضل فينبغي لك أن تعود عليه من فضلك، وأن تجود عليه من ما آتاك الله عز وجل، وهذا من الصلة أيضا. فإن كان غنيا فالصلة تحصل كما ذكرت، إما بمراسلة وإما بمكالمة هاتفية، فكل ذلك تحصل به صلة الرحم إن شاء الله، أو بالسؤال عن أحواله. نعم. قال: ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، هذا من حقوق الصلة العامة، قلنا بأن الرحم رحم رحمان، رحم عامة تقتضي حقوقا، ورحم خاصة تقتضي حقوقا. أما الرحم العامة فهي رحم لا إله إلا الله التي تربط المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلها حقوق تترتب عليها حقوق، وردت رواية بخمس حقوق، ورواية أخرى بست حقوق، فرواية الصحيحين عن أبي هريرة فيها خمس حقوق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حق المسلم على المسلم، أو حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، رد السلام وعيادة، رد السلام وعيادته إذا مرض، واتباع جنازته، وكذلك تشميته إذا عطس، وإجابة دعوته. وفي رواية لمسلم أن حق المسلم على المسلم ستا، أن حق المسلم على المسلم ست، بزيادة ماذا؟ بزيادة نصيحته إذا استنصحك، فهي إذن ست حقوق: رد السلام عليه، وكذلك إجابة دعوته، إلقاء السلام عليه، وكذلك إجابة دعوته، وكذلك استنصاحه إذا نصح، إذا وكذلك نصحه إذا استنصحك، وكذلك اتباع، قلنا نعم، وكذلك إجابة دعوته وتشميته إذا عطس. هذه حقوق المسلمين التي أوجبها الله تعالى عليهم. ثم قال: ويعوده إذا مرض. إذن اتبعوا جنازته إذا مات، ويعوده إذا مرض. قال: ويسلم، نعم، ويسمته إذا عطس، إذا قال الحمد لله. فإن قال الحمد لله فقد استوجب هذا الحق الذي هو تشميته، والمراد بتشميته قولك له يرحمك الله. فإذا لم يقل الحمد لله فقل له: ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ فإذا قال الحمد لله قل له يرحمك الله. والمهم هذا الحق لا يترتب عليك إلا إذا حمد الله عند عطاسه. ولذلك فإن أحد القضاة النزهاء لما أراد أحد الأمراء أن يعينه قاضيا أراد أن يختبره، فاستدعاه ودخل عليه في مجلسه، وتظاهر الأمير بالعطاس وليس به عطس، ولم يقل الحمد لله جهرا، فقال له وسكت القاضي، سكت العالم الشيخ الجليل ولم يشمته. قال: لماذا لم تشمتني؟ قال: لأنك لم تقل الحمد لله. قال: لقد قلتها في نفسي. قال: وأنا أيضا شمتك في نفسي. يعني هذا، يعني هذه حكمة حكمة العلماء رحمهم الله تعالى. لما لم يقل الحمد لله ما قال له يرحمك الله. قال: لماذا لم تقل لي يرحمك الله؟ قال: لأنك لم تقل الحمد لله. أي حقك لا يكون علي إلا إذا قلت الحمد لله. قلتها في نفسي أيضا أنا شمتك في نفسي. هذه بتلك. فإذا لا يكون الحق مترتبا على العطاس إلا إذا قال صاحبه إيش؟ الحمد لله. قال: يشهد جنازته إذا مات. نعم، يشهد جنازته إذا مات، هذا من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. قال: ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية. يحفظه إذا غاب في السر والعلانية، إذا لم يكن حاضر في المجلس فعليك أن تحفظ عرض أخيك، فلا تنتهكه لا بكلام ولا بغيبة ولا بغير ذلك. وما أهون أعراض المسلمين اليوم على بعضهم البعض، ما أهون أعراض المسلمين، حيث أصبح الإنسان يقع في عرض أخيه بدون أن يشعر بغضاضة، ولا أن يشعر بمسؤولية، ولا أن يشعر بأنه قد انتهك حرمة أخيه المسلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا أنفسكم، سبحان الله، قال لا تلمزوا أنفسكم، يقول لا تلمزوا إخوانكم، لأنك إذا لمزت أخاك كأنك لمزت نفسك، لأن المسلمين جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الله. ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. من حقوق هذه الأخوة الإيمانية أن لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق أخاه فوق ثلاث فهو في النار. وهذا الحديث متواتر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، ورواه جماعة من الصحابة يبلغون مبلغ التواتر. فقد حرم الله الهجران بين المسلمين ومهاجرة المسلمين فيما بينهم، لأن هذا الهجر يحطم كيان المسلمين، يحطم كيان المسلمين ويزلزل بنيانهم ويشتت شملهم، ويمزق جمعهم، وهذا هدم للإسلام وهدم لدولة الإسلام، إلا إذا كان هناك ما يستحق عليه الإنسان الهجر، فهناك من يستحقون أن يهجروا، وهؤلاء الهجر إنما هو دواء لهم، إنما هو دواء شرعه الإسلام من أجل أن يتداووا به. قال: والسلام يخرجه من الهجران. فإذا سلم عليه عندما يلقاه إنه سيكون قد خرج من الهجران، إذا هجره ثلاثا فإذا لقيه قال السلام عليكم فقد خرج من مسؤولية الهجران ومن آفة الهجران، وأصبح غير آثمين بهجرانه هذا. إذن الهجر مشروع ثلاثة أيام، فثلاثة أيام لا إثم فيها، فوق الثلاثة إذا لم يكن هناك سبب شرعي من الأسباب التي سيذكرها المؤلف فيما بعد فإن الإنسان سيقع في الإثم. فإذا قال السلام عليكم فقد خرج من الإثم، ولكن عليه أن يواصل مكالمته بعد ذلك. ثم قال: ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام. نعم، بعد السلام ينبغي أن يواصل مكالمته وأن يواصل التحدث معه، ولا يقول أنا الآن سلمت عليه فقد ارتفع عني إثم الهجران، لأنه إذا عاد إلى الهجران من جديد عادت مسؤولية الهجران وإثم الهجران من جديد. قال: والهجران الجائز هجران ذي البدعة. والهجران الجائز هو هجران ذي البدعة، والمراد بذي البدعة المبتدع في دينه، والمبتدع في دينه قد يكون ممن ابتدع بدعة عقدية، وقد يكون ممن ابتدع بدعة تتعلق بالجوارح، البدعة معصية. فالبدعة إما بدعة عقدية وإما بدعة فعلية تتعلق بالجوارح، ثم البدعة أيضا إما أن تكون كفرية وإما أن تكون مفسقة، إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، فهؤلاء هم الذين تشرع هجرتهم، كما جاء في حديث، وإن كان هذا الحديث ضعيفا من حيث السند ولكن له ما يشهد له من عمل السلف رضي الله عنهم ومن الأحاديث العامة التي تدل على ذلك. حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، أي المكذبون بالقدر مجوس هذه الأمة، فإذا لقيتهم فلا تسلموا عليهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. هذا الحديث كما ذكرت سنده ضعيف، ولكن متنه صحيح، لأن هناك ما يشهد له من القواعد الشرعية ومن النصوص العامة. القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل لا ينبغي شهود جنازتهم، ولا عيادة مرضاهم، ولا ينبغي إلقاء السلام عليهم. لماذا؟ لأنهم مبتدعون ويقاس عليهم المبتدعة، ولكن المبتدعون بدعة غير محرمة كالذي يبتدع بدعة مكروهة، لأن البدعة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة، فالذين يبتدعون بدعة غير محرمة فإنهم لا يهجرون. ثم إن الهجر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، لا ينبغي أن يبدأ المسلم المبتدع بالهجران قبل أن ينصح وقبل أن يبين له وقبل أن يقيم عليه الحجة، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمل الهجرة إلا بعد إقامة الحجة على الذين هجرهم عليه الصلاة والسلام، فقد هجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، ولكن إنما هجرهم بعد العلم وبعد البينة وبعد إقامة الحجة، وكان هجرانه له وهجران الصحابة لهم دواء، وقد دواهم الله تعالى بذلك الهجران، فراجعوا إلى ربهم تائبين منيبين، فصارت توبتهم منزلة من السماء، وسجلها الله تعالى في القرآن الكريم، وسجل الله سبحانه وتعالى تنويها بهم قوله جل وعلا في حقهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إذا الهجران لا يصل إلى عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبله. كذلك المتجاهر بالكبائر. المراد بالمتجاهر بالكبائر الذي يجهر بها ويجاهر بها أمام الناس ولا يستحي من الله ولا من العباد. فهذا الذي ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة فيه كما جاء ذلك في آثر، وإن كان ضعيفا من حيث السند ولكنه من حيث المتن فهو صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة فيه. وهناك أثر آخر أيضا: اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم فجارا وفساقا وظلمة وطغاة ليفضحهم وليبينهم للناس. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه كما ذكرنا أن يهجروا أهل الفسق وأهل الضلال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه هاجر زوجته عندما قالت مقالة في زوجة أخرى، عندما قالت في صفية: أنا أعطي تلك اليهودية، فهاجرها صلى الله عليه وآله وسلم ذا الحجة وكذلك محرم وبعضا من صفر لأجل هذه الكلمة، عندما قالت: أنا أعطي تلك اليهودية، لأن صفية رضي الله عنها كان أصلها من اليهود، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها أسلمت وحسن إسلامها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصار الشرف، حيث كانت أم المؤمنين وزوجة النبي الكريم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال: ولا غيبة في هذين في ذكر حالهم. لا غيبة في هذين، أي في أهل البدع وكذلك في أهل الكبائر المتجاهرين بكبائرهم، ولكن كما ذكرنا بعد نصحهم. فإذا لم يكن هناك سبيل إلى نصحهم، إلى نصح أهل الكبائر، فهنا تحل غيبتهم بعد أن يقدم الإنسان لهم النصيحة فلا يقبلونها، أو لا يستطيع أن يقدم لهم النصيحة لما هم عليه من شر، ولما هم عليه من ظلم، ولما هم عليه من إذاية. فهنا قد ارتفعت عندهم الحصانة، ما بقت عندهم حصانة، لم تبقى عندهم حصانة يحصنون بها أعراضهم عن الغيبة، فأباح الشرع الإسلامي أن يبان ويوضح ويكشف للناس، لأنهم قد جاهروا بالمعصية ورفعوها جهارا، فلم يكن عندهم حياء لا من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك مواضع أخرى قد أباح الإسلام فيها الغيبة ولا تسمى غيبة محرمة، ومن هذه المواضع مثلا: إذا استنصحك إنسان يريد أن يتزوج إما بمرأة، وإما أن تريد المرأة أن تتزوج برجل، فإذا ما استنصحك فينبغي أن تنصحه وتذكر عيوب ذلك الرجل أو تلك المرأة، فلا غيبة حينئذ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأله وتشاوره رضي الله عنها في الزواج بأي من هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين جاءوا لخطبتها، وهم معاوية وكذلك أبو الجهم وأسامة بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، أي فقير، وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه على عاتقه سريع الضرب، وأما أسامة فهو الذي اختار لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مقام لا غيبة فيه. ومن المقامات التي لا غيبة فيها كذلك المستفتي الذي أراد أن يستفتي في أمر من الأمور، فله أن يذكر عيوب الشخص الذي يريد أن يستفتي في حقه، كان يكون له جار أو يكون له صاحب أو يكون له صديق أو شريك، فيقول للمفتي الذي يريد أن يستفتيه: فلان الذي نعته كذا وفيه من العيب كذا وكذا. وكذلك من المقامات مقام الشهادة ومقام الرواية. ولذلك فإن العلماء يذكرون في باب الرواية الأوصاف الذي يجرح بها الإنسان، ويعتبرون ذلك من الدفاع عن الدين والذود عن حياضه. وأيضا الشهادة، إذا أردت أن تشهد في إنسان فلك أن تذكر عيوبه، ولا يعتبر ذلك جارحا ولا يعتبر ذلك غيبة، لا، بل يعتبر ذلك من الأمور المشروعة. وهذا كله فيه نصوص. ثبت في الصحيح أن هندا بنت زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتقول له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال وولدي ما يكفيني، أفأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: نعم خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. الشاهد في قوله في قولها رجل شحيح، وهذا عيب ذكرته به في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم يقل لا لقد اغتبتيه، لأن هذا المقام مقام ماذا؟ مقام الاستفتاء. وهكذا ثم قال: ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه. أيوة تمام. ولا في تجريح شاهد ونحوه. ونحوه تمام. ثم قال انتهى، أي الوجوب، لأن الله تعالى أوجبها في كتابه فأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، أي واجبة. بالنسبة لمن الخاصة المولد نعم نعم. بالنسبة للإخوة والخالة وشهد قطع العين على واحد، لا هي معينة على الواحد، هي واجبة على الجميع، ولكن إذا لم يقم بها الطرف الآخر فلا يكون ذلك عذرا لتخلي الطرف الآخر عنها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك، ولقوله: ليس المواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصالها، ليس المواصل بالمكافئ أي الذي يكافئ من وصله، ولكن شكون هو المواصل الذي إذا قطعت رحمه وصالها. نعم. بالنسبة للهجران كتوقع حرب الأندية ولا كذا كتوقع واحد موسيقى كتوقع ششد على كف وكتوقع حرب موسيقى ممكن كيمشي لحريصة بلي كتكون واحد مسافة بينهم كبقى على هذا الهجران. الهجران هو لك تحديداتي وضعه. طيب، هو إذا مضت ثلاثة أيام فلينوي رفع الهجرة، حتى إذا لم يلقه ينوي في نفسه بأنه قد تخلى عن الهجرة. تمام، بالنية إن شاء الله سيخرج من تلك الآية. قال المؤلف رحمه الله: هي من حاولت وتقيل من خطأ. لازال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذه الجمل التي ترجم لها بالفرائض والسنن المؤكدة والمستحبات. من أخلاق الإسلام التي شرعها هذا الدين لأفراده أن يعفو المسلم عمن ظلمه، وأن يعطي من حرمه، وأن يصل من قطعه. وقد أشار القرآن إلى ذلك في مواضع، من ذلك قوله تعالى: خذ العبد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عنها، فقال جبريل: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. الإمام أحمد والحاكم والطبري عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بيده فقال لي: ألا أدلك على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قلت: نعم. قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. والأحاديث في الباب كثيرة. ومعنى صلة من قطعك أن تبدأه بالصلة، لا أن تكافئه عندما يصلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. والعفو عمن ظلم، قد ورد هذا المبدأ في القرآن الكريم في مواضع عدة، وكذلك إعطاء من حرم. ثم قال: وجماع آداب الخير وأزمته تتضرع عن أربعة أحاديث. نعم. قول النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه السلام: إلا اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله عليه السلام: المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. نعم. المؤلف رحمه الله يشير إلى أن جماع أمور الأخلاق وأزمة الأخلاق، أي من أراد أن يجمع الأخلاق وأن يمسك بأزمتها، فليعمل بمقتضى هذه الأحاديث الأربعة. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا جزء حديث. أوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث يتعلق بأدب اللسان وخلقه، فإن من قال خيرا أو صمت فلا يصدر من لسانه إلا الخير، فيكون قد جمع الأخلاق كلها المتعلقة باللسان بالعمل بهذا الحديث، حيث أطلق لسانه في الخير، فما من خير إلا وقد أتى، وأمسك لسانه عن الشر كله، فلم يتكلم إلا بخير، فلم يتكلم إلا بخير. وإذا أمسك المرء لسانه عن الشر وأطلقه في الخير، فسيكون قد أسدى الخير للناس وكف عنهم أذاه، لأن من أعظم ما يؤذى به الناس إذاية اللسان. أما الحديث الثاني فهو قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هناك إسلام وهناك حسن إسلام. حسن الإسلام هو إتقان الإسلام، وهو أعلى درجة في الإسلام، كما أشار إلى ذلك حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أراد أن يكون إسلامه حسنا فليترك ما لا يعنيه، وتركه ما لا يعنيه يكون قد حقق به جانبا عظيما من جوانب الأخلاق، وهو الانصراف عن كل ما لا يعنيه. فلو ترك الناس ما لا يعنيهم لما وقع بين الناس شر، ولا وقع بين الناس بغض ولا حسد ولا نميمة ولا غيبة، لأن الشرور كلها تنبع من هذا الباب حين يشتغل الناس بما لا يعنيهم. فإذا اشتغل الناس بما لا يعنيهم من كلام أو فعل أو نظر أو سمع، إما أن يشتغل بما لا يعنيه في الكلام فيتزيد فيه فيقع في المحظور، أو يشتغل بما لا يعنيه في النظر فينظر في أشياء لا تعنيه فتجره إلى البلاء وإلى الشرور والموبقات، أو يشتغل بما لا يعنيه بالسماع فيسمع ما لا يعنيه فيجره سمعه إلى البلاء والشرور، أو يشتغل بما لا يعنيه بالسعي فيمشي إلى مجالس لا تعنيه فيقع في البلاء والشرور. فمن اشتغل بما يعنيه وترك ما لا يعنيه لم يبق له شغل إلا نفسه التي ينشغل بمجاهدتها وباستقامتها والسير بها على الطريق المستقيم. فمن انشغل بما يعنيه من مجاهدة نفسه ومن محاسبتها ومن تزكيتها وتنقيتها وتربيتها لم يبق له شغل في مجالات أخرى. إنما يشتغل الناس بما لا يعنيهم لأنهم لم يشتغلوا بما يعنيهم. وأما الحديث الثالث الذي يعتبر ركنا من أركان الأخلاق فهو قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يسأله، الحديث في البخاري عن أبي هريرة، قائلا: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فكرر عليه قال: لا تغضب، أوصني يا رسول الله. جاء الرجل يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل منه أن يوصيه، فأوصاه بكلمة واحدة: لا تغضب. فظن الرجل أن هناك وصايا أخرى ينبغي أن يوجهها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الوصية. كلما طلب الرجل وصية لا يزيده على هذه الوصية: لا تغضب لا تغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الناس بحسب حاجتهم، فيكون السؤال واحدا والإجابة متعددة متنوعة حسب حاجة السائلين، وهذه هي إجابة الحكيم، وهو أنه لا يجيب السائل بحرفية سؤاله، ولكن ينظر إلى ما يقتضيه حاله فيجيبه إجابة مناسبة لحاله. هذا الرجل كان فيه غضب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجاهد نفسه في التخلص من الغضب. والمقصود من قوله لا تغضب أي لا تسعى في أسباب الغضب، أو لا تعمل بما يقتضيه الغضب، لأن الغضب نفسه لا يمكن أن يتخلص منه الإنسان، فهو طبيعة من طبائع البشر وجبلة من جبلات الإنسان، ولكن النهي إنما ينصب على مقدمات الغضب أو على نتائجه، أي لا ترتكب المقدمات التي تفضي بك إلى الغضب، أو لا تعمل بالنتائج التي تترتب على الغضب. فإن غضبت فلا تعصي الله بغضبك، بل أمسك غضبك، أو لا ترتكب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، وهذا في متناول الإنسان، لأن التكليف إنما ينصب على الفعل، فلا تكليف إلا بفعل، والغضب ليس من الفعل بل هو من الانفعالات. التكليف لا يتعلق بالانفعالات وإنما يتعلق بالفعل. فإذا لا تغضب، فإذا ملكت نفسك عند الغضب واستطعت أن تكون على ما يحبه الله ويرضاه ملكت الخير كله. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وأما الحديث الرابع فهو قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء هذا حديثا صحيحا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن جمع بين هذه الأحاديث فقد جمع الأخلاق كلها وأخذ بزمامها. ثم قال: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله، ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله. لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يتعمد سماع الباطل، والباطل أنواع، فمن الباطل سماع الغيبة، ومن الباطل سماع النميمة، ومن الباطل التجسس على الناس في خلواتهم وفي بيوتهم وفي مناجاتهم فيما بينهم، ومن الباطل سماع الغنى. من الباطل سماع الغناء، لأن الغناء ولا سيما الغناء المنتشر في زمننا هذا كله باطل، فلا يجوز لمسلم أن يسمع الباطل، وقد حرم الله سماع الباطل كما حرم فعل الباطل. وفي القرآن نصوص كثيرة تدل على تحريم إتيان الباطل بجميع أنواعه. قال: ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك، كما لا يجوز أن يتلذذ المسلم بكلام امرأة لا تحل له. وهنا لم يقل ولا يحل لك أن تسمع كلام امرأة لا تحل لك، بل قال لا يحل لك أن تتلذذ كلامها، لأن كلامها يجوز أن تسمعه إذا لم يكن هناك في قلبك مرض ولا تلذذ، كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن المحرم هو التلذذ بصوتها. لا يجوز للمسلم أن يتلذذ بصوت امرأة، كما لا يجوز له أن يمسها، لا يجوز له أن يتلذذ بصوتها. قال ولا سماع شيء من الملاهي والغناء، ولا يجوز له أن يسمع شيئا من الملاهي والغناء. من الملاهي جمع لهو، وهو كل ما حرمه الله عز وجل من أنواع اللهو، الذي هو الغنى. وقد فسر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فسر هذان الصحابيان الجليلان لهو الحديث هنا بالغنى، وأقسم عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه الغنى. إذن لا يجوز سماع اللهو الذي هو الغنى، ولا يجوز سماع آلاته، آلات اللهو من موسيقى ومن مزامير ومن عود وما إلى ذلك من الآلات. وقد دل على تحريم سماع الغنى وسماع آلاته الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي، لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لا يكونن أقوام من أمتي. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمته أقوام يستحلون هذه الأمور، وقوله يستحلون مفهومه أنها حرام وأنهم يريدون أن يحلوها بعد تحريمها. ما هي هذه الأمور؟ الحرى الذي هو الزنا، والخمر الذي هو كل مسكر، والمعازف جمع معزف وهو آلات الغناء كلها، والحرير الذي هو نوع من الثياب يسمى بالحرير. فهذه الأمور الأربعة محرمة في الشرع، فمن استحلها فقد استحل ما حرم الله. ثم قال ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء. قراءة القرآن الكريم مرغب فيها ومستحبة، وقد أمر الله عز وجل في القرآن بتلاوته اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ومدح الذين يتلون القرآن الكريم إن الذين يتلون إلى آخر الآية. وهناك أحاديث دلت على فضل تلاوة القرآن الكريم، لكن ينبغي أن يتلى كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلوه وأصحابه، وقد كانوا يتلونه بسكينة ووقار وخشوع وتدبر وخضوع وتأثر وبكاء وحزن، وقد وصفهم الله عز وجل في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما القراءة باللحن فإن كان فيها تزيد في القرآن الكريم فهذا هو المنهي عنه، أما إذا كانت بلحن ليس فيه تزيد بل فيه ترتيل وتجميل للصوت وترخيم له وتحسين له فهذا مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فلما أصبح قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وفي الحديث: ما أذن الله لشيء كما أذن لرجل يعني يرتل القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن اللحن في القرآن إن كان على وجه التزيد فيه وتكرار الحرف الواحد عدة مرات اتباعا للصوت من غير تقيد بقواعد التجويد، فهذا هو اللحن المنهي عنه، فلا ينبغي فعله ولا ينبغي الاستماع إليه. لا ينبغي فعله ولا ينبغي الاستماع إليه. لماذا؟ لأنه إحداث في الدين وبدعة في تلاوة القرآن الكريم، فلا ينبغي فعلها ولا الاستماع إليها. وهناك بعض من الناس يرتكبون هذا النوع من المحظور، فيجعلون من القرآن لحونا، كهذا الذي يسمى بعنترة. هذا الرجل الذي يرتكب في القرآن أمثال هذه اللحون، بل يرتكب هذه اللحون، فلا ينبغي الاستماع إليه، فإن القرآن أنزله الله عز وجل ليرتل السكينة والوقار والخشوع والتدبر والبكاء والحزن. فهذه آداب التلاوة، وقد وردت في القرآن وفي السنة، وهناك من خصها بالتأليف، وممن خصها بالتأليف الإمام النووي رحمه الله في كتابه المسمى بالتبيان في أدب تلاوة القرآن، ثم قال: ويجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار، ولا يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك. نعم، مع إحضار الفهم والتدبر، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقد قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: نعم نعم. الأناشد إن كانت أناشد خالية من الأمور المحظورة كان مضمونها مضمونا مشروعا، فلا بأس بها، ولا سيما إذا كانت خالية من الأدوات، فإن الصحابة كما رأينا في السيرة أحيانا كانوا يرددون أبياتا شعرية يترنمون بها، هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يكون بمقدار، أي لا يتجاوز المقدار المطلوب، بمعنى أنه لا ينشغل بها الإنسان في كل أحيانه وعلى كل أحواله. إذا استمع إلى أبيات أو ردد أبياتا في بعض الأحيان فلا حرج عليه في ذلك. الله تعالى الصلاة والسلام على نبينا قال المؤلف رحمه الله: ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الفرائض التي فرضها الله تعالى على العباد إما أن تكون فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية، على خلاف في ذلك بين العلماء، والظاهر أن من الفرائض في هذا الباب ما يتعلق بكل عين وبكل ذات، ومنها ما يتعلق بعموم الأمة. أما المنكرات التي تشيع في الأمة فالقادر على تغييرها من أولي الأمر يكون هذا الفرض في حقهم فرض عين عليهم وفرض كفاية بالنسبة للأمة، لأنه إذا قام من غيرها فيسقط الطلب والإثم والمسؤولية على الباقي. ولكن هناك منكرات يقدر الإنسان على تغييرها، فهذا النوع من المنكرات يجب على كل من قادر على ذلك، أي يجب على كل قادر على ذلك. وقد تضافرت النصوص في القرآن وفي السنة على هذا الفرض الذي فرضه الله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي كتاب الله عز وجل يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل جلاله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن العلماء من جعل هذه الآية شاملة لكل فرد من الأمة، فتكون من هنا بيانية وليست تبعيضية، ولتكن منكم فتكون بيانية، ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لكل فرد في الأمة. وأما من جعلها تبعيضية فيكون قد استنبط من الآية وجوبه على سبيل الكفاية. قد ذكرنا أن هناك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعتبر واجبا وجوبا عينيا، وهناك ما يعتبر واجبا وجوبا كفائيا. ومن النصوص القرآنية قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والجملة وإن كانت خبرية في اللفظ فإن المقصود هو الأمر بهذا الأمر بهذه القضية، بمعنى أنها خبرية في اللفظ ولكنها إنشائية في المعنى. وقد ذم الله عز وجل أقواما سابقين واستحقوا لعنته سبحانه وتعالى بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والآية في هذا المعنى كثيرة، وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، منها قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركيزة التي يقوم عليه المجتمع الإسلامي، فلا يمكن أن يكون هذا المجتمع قائما قياما صحيحا إلا بوجود هذه الركيزة التي لا بد منها. ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد. ثم قال: ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في الأرض. على كل من بسطت يده في الأرض كأولياء الأمر، فولي الأمر يجب عليه أن يغير باليد لأن الله تعالى أقدره على ذلك. والعلماء يجب عليهم أن يغيروا الأمر، أن يغيروا المنكر وأن يأمروا بالمعروف بألسنتهم لأن الله أقدرهم على ذلك. وعامة الناس يجب عليهم أن يغيروه بقلوبهم إذا لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وقد تجتمع هذه الوسائل في الشخص الواحد فيكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده وبلسانه وبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل إنسان ولاه الله تعالى أمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا يجب عليه هذا. قال: وعلى كل من تصل يده إلى ذلك. وعلى كل من تصل يده إلى ذلك، هذه الجملة هي أعم من الجملة الأولى، خلافا لما قرره الشارح من أنها جملة مكررة، لأن الجملة الأولى يقصد بها أولياء الأمور الذين مكنهم الله عز وجل من مقاليد الأمور فيجب عليهم تغييره باليد. وأما الجملة الثانية فيقصد بها أن كل إنسان له ولاية على زوجه وأولاده وخدمه، فيجب عليه أن يغير ذلك بيده لأنه قد بسط الله له اليد على هذه الولاية الصغيرة. فهناك الولاية العامة الكبيرة وهناك الولاية الصغيرة. والمراد بالمعروف هنا كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعروف الذي أمر الله به ورسوله هو مألوف في العقول، مأنوس في الطبائع والنفوس، بخلاف المنكر فهو ما نهى الله عنه ورسوله، وهو أي هذا المنكر غير مألوف في العقول ولا مأنوس في الطباع والنفوس، لأنه لما أنكره الشرع لا بد أن تنكره العقول وتنكره الطبائع الصحيحة، إلا الطبائع المختلة والعقول العليلة فهي التي تستأنس به لأنها مريضة. قال فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه. نعم، هذه مراتب تغيير المنكر، هذه مراتبه الثلاث، آخرها تغييره بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان، كما جاء في حديث مسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون وأنصار يأتمرون بأمره ويتبعون سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من الإيمان. ثم قال وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم. هذه فريضة أخرى من الفرائض العينية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة، وهي فريضة الإخلاص. أمر الله تعالى عباده بالإخلاص أمرا عينيا وأوجبه على كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاءت السنة مؤكدة على هذا الواجب الذي أوجبه القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني قال صلوات الله وسلامه عليه أخلصوا لله العمل فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالإخلاص، وأخبر أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والإخلاص هو جريد العمل لله، بحيث لا يشارك الله فيه أحد من العباد. إذن هو تجريدك العمل لله، أن تجرد عملك لله عز وجل، فلا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا مشاركة لله عز وجل فيه. فمن شارك الله في عمله فهو ليس بمخلص. وعدم الإخلاص يكون إما في صرف العمل لغير الله بالمرة، وهذا عمل باطل، وإما أن يجعل مع الله فيه غيره، وهنا يكون العمل فيه الرياء، وهو عمل ليس فيه أجر ولا ثواب، ليس فيه أجر ولا ثواب. فمن ثم كان الإخلاص فريضة عينية على كل مكلف من المسلم والمسلمة. ثم قال ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله. من أراد بعمله غير الله فعمله باطل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يدخل مع الله في عمله أحدا. فمن أدخل مع الله في عمله أحدا فهو مشرك بالله تعالى شرك الرياء. شرك الرياء. قال والرياء الشرك الأصغر. والرياء الشرك الأصغر كما جاء ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى في يوم القيامة لمن أشرك معه غيره اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء فمن عامي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري أو من أشرك في العمل غير الله عز وجل تركته وشركه تركه الله عز وجل وشركه الذي أشرك به مع الله. ثم قال والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار. ومن الفرائض التي فرضها الله عز وجل على كل مكلف من المسلمين والمسلمات التوبة. فالتوبة فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا. فأمر الله المؤمنين والمؤمنات بالتوبة في كل وقت وحين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بالتوبة بعد هذا النداء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم 100 مرة. فالتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة وهي واجبة في كل وقت وحين وواجبة عند كل ذنب. فإذا ارتكب الإنسان ذنبا وجب عليه أن يتوب منه. والتوبة أنواع. فمن كان كافرا يجب عليه أن يتوب من الكفر ليرجع إلى الإيمان. ومن كان عاصيا يجب عليه أن يتوب من المعصية إلى الطاعة. ومن كان مبتدعا يجب عليه أن يتوب من البدعة إلى السنة. ولذلك عرف الفقهاء التوبة بأنها الرجوع من أفعال مذمومة شرعا إلى أفعال محمودة شرعا. التوبة في اللغة هي الرجوع مطلقا. وفي الشرع الرجوع من أفعال مذمومة ذمها الشرع إلى أفعال محمودة حمدها الشرع. والأفعال المذمومة شرعا هي الشرك وما جاور من معصية وبدعة. وأما الأفعال المحمودة شرعا فهي توحيد الله عز وجل وطاعته والأعمال الصالحة التي مدحها الشرع. قال والإصرار المقام على الذنب واعتقاد العود إليه. والتوبة لا تتحقق إلا بأركان. فإذا لم توجد تلك الأركان وتلك الشروط فلا تتحقق التوبة. فمن شروط التوبة الإقلاع من الذنب فورا. فمن لم يقلع من الذنب فإنه لا توبة له. ومن تلك الشروط أيضا من تلك الشروط عدم الإصرار. عدم الإصرار، ومعنى عدم الإصرار أن